لجمالها لمالها لحسبها لدينها. ما في مرغب خامس بعد هذا. طول الإنسان ألا علمها؟ لا، لأنه حيدخل في دينها. إن كان علما صالحا فهو داخل بالدين. إذن بعد هذا التقسيم وبيان دوافع النكاح عند المرأة، وهذا أمر كله معقول، فحتى صلى الله عليه وسلم على واحد من تلك الأربعة فاظفر، ما قالش فعليك، معنى قال اظفر. ويقول العلماء الظفر من الظفر، كأنك تنبس عنها في التربة، سقطت منك إبرة، سقطت منك جوهرة لطيفة جدا، لا تستطيع أن تأتي بالمسحات فتعدمها أو تضيع في ذرات التراب، ولكن ضئيلة لا تستطيع أن تبحث عنها إلا بظفرك حتى تدركها من بين الذرات العديدة. صدر بهش بذات الدين، تربت يمينه، تربت بمعنى أو أتربت بمعنى كثر مالها، بمعنى ظفرت بمطلوبها. إذن تلك المغريات أو تلك الأسباب أو تلك الدواعي لزواج المرأة الناس يختلفون فيها، وقد جاءت الأحاديث تبين تلك الدوافع ومنزلتها. من تزوج امرأة لمالها لم يزد إلا فقرا، هذا صحيح. شخص يتزوج امرأة من أجل مالها يبقى نفسه كبيرة جنعانة ولا نفسه شحيحة جيعانة؟ جيعانة، وجعان عمر يسر. فإذا تزوج امرأة من أجل مالها من صار السيد على الثاني؟ صارت يا سيد علي. إذن وكما تهاجى العرب نحن المكارم لا ترحم لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي، يعني المطعوم المكسو، وهذه أشد كما يقول قبحا على الرجل أن يكون عالة على امرأة. وكذلك الشخص ضعيف الحسب، قليل الحسب أو ضعيف النسب، يبغى يرفع نسبه بزوجته، والله هذا المشكلة، أو يبغى يكثر حسبه بحسب زوجته. وفرق بين الحسب والنسب. الحسب هي المفاخر، تقول جد جد جد جدي كان فارسا، جد جد جدي كان اميرا، جد ابويا كان قاضيا، جد كذا كان غنيا. طب انت ايش تكون؟ الشخص الذي يريد ان يكمل نقصه عن طريق المرأة، يبقى الجسر الذي يعبر عليه لتكملة نقصه جسر قوي ولا ضعيف؟ ولا ضعيف. اذا لكن إن طلب المرأة لدينها، هل في هذا بعض؟ لا والله. وبالتأمل في تلك الأسباب، قد نقيل في هذا يا إخوانا عشان لغرض خاص، بالتأمل في هذه الأسباب نفي. رجل تزوج امرأة أعلى منه نسبا، احترموا وتوقروا ولا حتنظر له بنظرة أقل؟ نظرة أقل. تزوجت رجلا اقل منها مالا، يمكن اذا زعل منها سكتته بشوية من الفلوس. وهنا يأتي الدين ويأتي الجماع. ربما كما في بعض الروايات ربما يطغيها مالها، ربما يفسدها جمالها. المرأة جميلة جدا، مشكلة على زوجها، تقتله الغيرة لو فتحت الطاقة في الدور العاشر وجاء الهواء، والهواء دائما بإشارة من جهة الفلانية، لو خرجت معه في الطريق ويمسكها بيديه الاثنين وماشي خطوة خطوة، لو غيرت الخطوة يقول هذا حصل كذا. وكما يقول الغيرة الحمراء أي قاتلة. ولكن ذات الدين دينها يحفظ جمالها ويجعلها عفيفة، دينها يسجر مالها لخدمة زوجها ولا منة عليها. وأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها لما صارت قضية محاصرة المسلمين في شعب علي، جاءت قالها رسول الله لقد أجحدت عليك في مالك يا خديجة، يعتذر لها. فتجمع شيوخ قريش

يقولون الغلام ما لم نوح يحتاجه وخمس الفتى، وبعضهم يقول ما لم يصل الأربعين، وبعضهم يقول إلى غير هذا مسميات لغوية، كما قيل في بعض الحجاج ولا غيره غلام إذا غزى القناة فإيه سقاها، وإذا غزى القناة هذا الفارس الذي يقاتل. فالغلام في الصلاح ما كان دون البلوغ. سم الله، سم الله مأخوذ من قل بسم الله، وسم مأخوذ من الوسم وسم، والوسم العلامة، تقول وسمت الكافة جعلت لها علامة، أو من السمو والوسم والسمو، ومن السمو السماء لعلوها وسموها، وكل من الوسم والسمو يشترك في الاسم، لأن اسمك علامة عليك وهو قد سما فوقك يدل عليه. وكل انسان يحمل واسمه علي وحسن ومحمد وحسين وفلان وفلان، بدل رقم السيارة تحمل رقم مسلسل، كذلك الاسم. سمي اذكر اسم الله، سم الله اي اذكر اسم الله. وهنا بعضهم يقول سم الله، بعضهم يقول على سبيل النحو البسملة. البسملة في معنى ايش؟ الله الرحمن الرحيم. الحوقلة يعني ايش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. التأليف يعني ايش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيقولون على سبيل النحو بسملة يعني قال بسم الله. وهنا سم الله، هل هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في المصحف في اوائل السور، او يتكي بقوله بسم الله؟ فيناقش العلماء النطق بها المراد بالبسملة او سم الله في الاكل، وكذلك ولا تأكل مما لو انت اسم الله على اسم الله ما فيه هنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله الله اكبر؟ بسم الله الله اكبر. ولذا كره بعض العلماء ان تقول ان الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. طب الرحمن الرحيم اتركها، بدون الرحمن الرحيم تذبحها ولا تتركها؟ لا تتركها، لكن بسم الله الله اكبر. نعم تتذكر بان الذي انعم عليك واقدرت عليها واكبر منك عليها، فاذكر نعمة الله في تسخيرها اليك. اذا يتفق العلماء على ان المراد بسم الله عند الطعام هو ان تقتصر على بسم الله. بعض يذكر عن بعض الشافعية انك لو اكملت البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بها، لكن الذي عليه الجمهور ان تقتصر على قولك بسم الله، يعني متدركا، يعني مستأذنا، يعني مستقرا نعمة الله. لماذا؟ لان الله سبحانه هو الذي انعم عليك اولا بالعافية لتأكله، فإن لك ما كنت تقدر تأكل شيء ولا تقدر تمدح حتى قطرة ماء، ثم أنعم عليك ثانيا بإيجاد تلك النعمة. فبسم الله تستطيع، وبسم الله تتناول، وبسم الله تستفيد من هذا الطعام، وإلا كان مضرة عليك. إذا بسم الله في كل الجوانب بالنسبة للطعام والشراب، هذه واحدة. ثم انظر إلى هذا الترتيب، وكل مما يليك وكل بيمين. ثلاث نقاط. ذكر الله باليمين دون اليسار، من الامام دون ايش؟ ان تفيك في القصر. وكان يمكن ان تأتي كل واحدة في الاول، ولكن كما يقولون البداية لها تسريف وتكريم ولها غاية، كما جاء في قوله سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال من اين نبدأ يا رسول الله في الصحيح؟ قال ابدأوا بما بدا الله، يعني ابدأوا بايش؟ بالصفا ثم المروة. فهنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاولى فالاولى والاحق فالاحق بالعناية. فاول كل شيء حق الله. تذكر اسم الله يا اولا وهذا حقه سبحانه. تذكر النعمة وتذكر الفضل سبحانه. وبعد ان تؤدي حق الله حق نفسك قل بيمينك بان اليمين بالمكرمات واليسار باشياء اخرى ثم حق جليسك كل ما يليه. وهذا في غاية الترتيب وغاية الدقة. ولو جئنا الى ما يقولون آداب الموائد آداب الطعام والشراب وكل ما يذكر في هذا الباب عند الحضارة او عند المدنية لا ولم تخرج عن هذه النقاط الثلاث بل في النظم الحديثة او الحضارة او المدنية ليس فيها بحق الله جانبا ابدا. والسعر اللي هيك اللي يقلب غير المسلمين ويقلب الشمال. ولكن الاداب الاسلامية اداب الطعام والشراب في هذا الحديث بتلك الكلمات الموجزة الموسرة سم الله كل بيمينك كل مما يليك. اذا التسمية اولا حق الله سبحانه. كل بيمينك كل شيء تأكله باليمين واليسار لا تتدخل في الاكل ابدا او يمكن ان تستعين بها. هذا يمكن ان تستعين باليسار ولكن لا في تناول الطعام الى الفم. عندك اشياء تحتاج الى قطع هذه السكين ماذا تفعل؟ استعن باليسار في امساك ما تريد ان تقطع واقطع باليمين ثم تناول القطعه بيمين. هاي بغاية الشوكة السكين بين الشوكة وبين السكين السكين للقطع والشوكة ليش؟ للتناول. اجعل الشوكة في يمينك والسكين في اليسار. يقول هذا ما يعرف يقطع بالسكين باليسار ما في مانع. ورها بالشوكة وامسكها باليسار وحلها واقطعها باليمين وبعدين خذ الشوكة وخذ باليمين. كل عملية طويلة اقول لك ما في مانع انت عزم عليه. وكلما كان الاكل بك امن كلما كان امرا وافنى. اذا كل بيمينك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تعليمه للامه وتحذيره من المخالفه ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال هذا كل بيمينك. اتخذ بنفسه قال ما استطيع ان اكل باليمين. قال له لا صعبه. إذا قلت ما تستطيع ما جعلك الله تستطيع. فما استطاع أن يرفع يمينه بعدها لأنه تكبر أن يستقبل أمر رسول الله. والعجب والله يعلمك الأدب ويعلمك ما هو مصلحة لك. قل ما استطيع. زي بعض الناس لما تقول والله أنا مريض من كادر يجيب له الله المرض. أظن بعض الناس يقول كان بالكتفين زمان إذا ما كان حافظ الداعي الحمى والداعي كذا شنو هو الدهدوت من كادر الوهم يحترق. يعلمنا صلى الله عليه وسلم الأدب كل بيمينه ويحذر. وجاء في بعض الروايات وكل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله. يبقى أصحاب البيت وأصحاب الحضارات وأصحاب الموائد الأوروبية الذين يأكلون بشمالهم يأكلون مع مين؟ مع السياطين. إذا الأدب الإسلامي مهما كنت ولا تبالي ولو كنت في اقصى عواصم العالم حضارة لو رحت الى موسكو لو رحت الى واشنطن لو رحت الى روما لو رحت الى لندن لو رحت الى لو طلعت القمر وجهك السنة النبوية ولتكن اسوة وقدوة لغيرك ولا تقول ان السكين والشوكة هذا حق اوروبا واحنا ما نقلدش النصارى. لا ما في مانع لا لها ادوات تعينك كما تشرب بالملعقة ما في مانع في هذا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه حز اللحم بالسكين وقطعه واكل. ما كان في شوكة في شوكة طبيعية هذه. يقولون ان محمد عبده لما سافر الى فرنسا وقدمت اليه الموائد طب انا عارف الشوكة والسكين لكن رجل باعية اكل بيده. كل ما تاكل بالشوكة شوكتي وملعقتي الخاصة بي اكل الناس. اما هذه الشوك الملاحق كل يوم تقدم لواحد يرخر لواحد. قال وش هي؟ قال هذه هذا شعور اجتماعي ما حد يقولها الا هو. لكن نحن لا نقول انه بدعة او لا يجوز، لا، ادوات وسائل يسهل الانسان التعاطف ما فيما، لكن يمين لا بشمالك. فكل مما يليك، قالوا كل مما يليك، جاء في الحديث فيما يتعلق بحديث كرباس ولا اكراس، اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يده قال كل مما ليك يا اكراس. ثم بعد ذلك اتي بطبق فيه رطب، فاخذ اكراس ياكل مما يليك، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يده بالطبق ياخذ حيث شاء. طب هذه غير اول. فلما فعل غير ما امر قال يا اكراس هل انكل كيف شئت، فان هذا ليس واحدا. اذا اول يقولون كل مما يليك اذا كان السلف واحد. اما الطبق رز الرحل الشرق ولا الغرب ولا الشمال والجنوب هو ايه؟ هو رز. انت العادة ما كنت تلف وتروح من طرف الى ابنك تروح من هنا، لا خذ هنا اضرب لك من قدامك احسن لك. لكن اذا كان رطب وفاكهة متعددة وانواع مختلفة، والله الرطب ولو كان من صنف واحد فيه المستوية تكبير، فيه نصف السوى، وفيه النوع اللي الجيد، وفيه الاسود، وفيه البصر، وفيه التمر، فإذا كان طبق فيه انواع يحصل نفسك على شيء واحد، ولا من حقك ان تأخذ من الاصناف؟ من حقك ان تأخذ؟ اذا كل مما يليك اذا كان المأكول شيئا واحدا ولا مفاضلة بين اجزائه، فيكون من مكارم الاخلاق ان تحفظ على جارك ما امامه، لا تمد يدك من هناك ثم تحطها ثم تحطها، لا خليك من قدامك. وهذا غاية في آداب الطعام والشراب. إذا كل مما يليك إذا كان الطعام إيه؟ واحدا. طبق إذا نوع ما في مما يليك. فإذا تنوعت الأطعمة، هنا طبق إذا صفته كذا، هنا طبق إذا صفته كذا، هنا نوع من اللحم صفته كذا، هنا آخر من اللحم صفته كذا، لا مانع أن تمتد اليد وتأخذ مما تكتفيه. والله تعالى أعلم.